من ثم قَالَ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ. you

Shh.

حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّن نَّشَاءُ ربك حكيم عليم ووهبنا له إسحاق كلا هدينا ونوحا

خلقناكم أول مرة

شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا

ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم ومن الأنعام حمولة غفور رحيم. قل تعالى